بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ في القراءة، هناك جزئية سنتكلم عنها فيما يتعلق في الدرس الماضي، ثم ننتقل بعد ذلك لدرس اليوم، وهي قول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. هذه المسألة فيها مسألتان مهمتان جدا، كثيرا ما يعرض التعامل بها لكثير من الناس. أول هذه المسائل هي مسألة بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا، فإن بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا يتصور له في صورتين. الصورة الأولى يتصور في بيعه نقدا، والحالة الثانية ببيعه بمثله أي من جنسه، فيكون من بيوع التي يلزم فيها التماثل أو التقابض بحسب الحالة التي فيها كما فصلنا بالأمس. ما المراد ببيع المكيل موزونا وضده؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الكيل كيل أهل مكة، والوزن وزن أهل المدينة، وما كانت العرب في ذلك الزمان تبيعه كيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدره كيلا، وهو البر والشعير والملح والتمر، فبين أنها تباع بوحدة الكيل أي وحدة المساحة. وهناك أشياء أخرى كان المسلمون في مكة والمدينة يتعاملون فيها بيعا وشراء بالوزن، مثل الذهب والفضة وغيرها مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر ثالث يباع بالحبة، وهو ما يسمى البيع بالعدد. تغير الزمان وخاصة في وقتنا، فأصبح كثير من المكيلات إنما يبيعها الناس وزنا. فعلى سبيل المثال، جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التمر مثلا بمثل كيلا بكيل، إذن التمر يباع بالكيل. وغالب الناس الآن إنما يبيعون الكيل التمر بالوزن، أليس كذلك؟ نعم، قد يباع الكيل في مثل صورة المخرف، المخرف الذي يخرف فيه السطل، السطل هذا وحدة وزن، وحدة كيل. وأما وحدة الوزن فهي التي تكون بالكيلو الجرام أو بالرطل الوزني ونحو ذلك. فإذا نقول: هل يجوز بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا؟ طبعا الآن قليل بيع الموزون مكيلا، استخدام وحدة الكيل قليلة الآن. في الحالتين، في الحالة الأولى وهي ماذا؟ بيعه بنقد، بيع عادي، فنقول نعم يجوز بيعه بنقد. تشتري تمر بالكيل بريالات يجوز. طيب بمثله وزنا، تصورت الآن بمثله وزنا، أعطني مثالا لكي أعرف أنك معي ولا أنت معي. أعطوني مثالا: بيع موزون ربوي بمثله وزنا، بيع مكيل ربوي بمثله وزنا، ليس كيلا. الرسول قال مثلا بمثل، كيلا بكيل، لا نبغاها وزنا. سمي شيخنا ليس بمثله وزنا، كيلوين بكيلوين، هذا بمثله كيلا، بمثله عفوا وزنا، بمثله كيلا سطل بسطل. واضح الفرق؟ الشرع يقول بع بالكيل سطل بسطل، كرتون موز بكرتون موز. الآن الناس يبيعون كرتون موز سوق التمر، كرتون بكرتون، هذا جاء النص بجوازه. لكن لو بعته متماثلا بالكيل، اعلم أن كرتون الموز من النوع الأول قد يكون وزنه كم؟ 10 كيلو. من النوع الثاني كم سيكون؟ 8. فما رأيكم؟ أليس سيختلف؟ قطعا سيختلف، قطعا قطعا، نظرا للكثافة، والكثافة تؤثر في الوزن وإن كبر حجمه. وضح محل الاستشكال عندنا؟ وضح؟ ما وضح، أعيدها يا شيخ، معنا سيأخذ من وقتنا، لكن ما يخالف، استهجي. الأصل الذي جاء به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيع الربويات التي يدخل فيها ربا النسع أو ربا الفضل أنه لا بد أن تتماثل كيلا في المطعومات ووزنا في النقد، خل النقد لأن أصلا ما زال وزنا، كيلا في المطعومات ما معناه؟ يجب أن يكون صاع بصاع بمعيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ما في صيعان في الكيل، يتعاملون في الكيل الآن يتعاملون بالكيل بالسطل أو بالكرتون، أليس كذلك؟ ولذلك الآن البلدية تلزم بحجم معين من السطول للتمر، هذا وحدة كيل، وحدة كيل. فالتماثل على عهد بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون بماذا؟ كرتون بكرتون، هنا متماثلة إيش؟ كيل. طيب شوف، لو ماثلنا، لو وزننا هذا الكرتون من النوع الأول من التمر وجدنا 10، أليس كذلك؟ لو وزنت الكرتون الثاني 8 قطعا، يختلف الوزن قطعا قطعا قطعا، بعض التمر حبة كبيرة وبعضها حبة صغيرة، الحبة الصغيرة يكون أثقل، أليس كذلك؟ بعضها فيه ماء وهكذا. طيب أنا الآن أسأل سؤالا آخر، نقول لو أن الناس في هذا الزمن وهم يتعاملون به الآن نسوا الكيل وأصبحوا يتعاملون بالوزن، بالوزن فقط، فقال أريد أن أبيعك تمر بتمر، فكيف نحكم بالتماثل بالوزن؟ هل يصح أن أبيعك 5 كيلو سكري بخمسة كيلو خلاص أم لا يجوز؟ واضح محل الصورة؟ واضح. جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون لا يجوز بيع الموزون مكيلا ولا المكيل وزنا إذا كان ربويا، يقولون ما يجوز. لماذا؟ لأن بيع المكيل موزونا قطعا سيكون في تفاضل كيلا قطعا، فهو في الحقيقة جهل في التماثل، فلذلك نقول لا يصح. وذهب بعض أهل العلم، أنت في الصورة الأولى قلنا مستثنات جائزة في قول عدد لا بأس من أهل العلم اللي هي بيع في غير الربويات، وذهب الشيخ تقي الدين إلى أن ذلك جائز بشرط أن يكون عرف الناس كلهم على ذلك، فتبيع 5 كيلو بر بخمسة كيلو بر يجوز، عند الجمهور ما يجوز. وبناء على ذلك هل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل متفق عليه؟ قوله كيلا بكيل هل هو من باب الإلزام أو من باب التمثيل لأن ذلك الوقت كانوا يتعاملون في هذه المطعومات بالكيل؟ هذا هو محل الخلاف. وضحت المسألة؟ الحمد لله. فقط أردت أن أبين رأي الشيخ هذه المسألة لأنها مسألة دقيقة والناس يحتاجون إليها، وخاصة في الجزء الأول عند بيع الموزونات كيلا لكن بغير مثلها. المسألة الثانية وهي سهلة فهمها، سهل جدا، لا تحتاج إلى إشكال مثل الأولى، وهي قول الشيخ رحمه الله جاز بشرط التقابض قبل التفرق، جاز بشرط التقابض قبل التفرق. نقول إن القبض معناه هو أن يستلم كل واحد من المتبايعين العوض، البائع يأخذ الثمن والمشتري يأخذ المثمن في مجلس التعاقد، إذن هذا معنى التعاقد. التقابض هو الاستلام في المجلس، وبناء على ذلك لو تأخر قليلا عفي عنه، لو تأخر قليلا عفي عنه، لو مشي حتى يستلم أحدهما من الآخر البضاعة التي عنده عفي عنه. في بعض الصور يبالغ في القبض وفي بعضها يتساهل، فقالوا إنما كان، شف، إنما كان معدودا فإن قبضه يكون بعده أو بتناوله باليد، إذا كان مما يتناول باليد، اشتريت من قلم قبضه يكون في قبض لأنه صغير، اشتريت من خاتم ذهب قبضه يكون بإيش؟ بتناوله، أليس كذلك؟ لأنه صغير. إذن المعدودات يكون بعده أو بتناوله باليد، المكيلات والموزونات يكون بكيله أو بوزنه. عندما تكون عند شخص، عند صاحب بيع البر، اللي بيع البر هذا يسمونه طاحونة، طاحونة، عند محل الطاحونة هذا أو الطاحون، فتقول له أريد منك البر، كيف تقبضه؟ انتبه الآن، بس نتكلم عن القبض، يجوز ما يجوز سيأتي بعد قليل. كيف يكون قبضه؟ بكيله فقط، مجرد أنه يأتي لك بالإناء الذي معه أو بوزنه إذا باعه بالوزن، إذا فصله عن الباقي وعرف أن هذا لك هذا هو القبض انتهى، ما يلزم أنك تأخذه هنا بيدك، لأنه قد يكون كثير ما تستطيع شيء فصل عن باقي المجيز. الأمر الثالث، ما لا يمكن نقله قديما يمثلون بالعقار وبحجر الرحى والآن الآلات والمصانع، فيكون قبضه بالتخلية أو بالعرف. أنا أتكلمكم على الرأي الذي اعتمده الشيخ وهو الأقرب، يكون بالعرف. كيف العرف؟ كل ما تعارف الناس عليه فهو كذلك، فلو البيت العرف إعطائك المفتاح أنه قبض فهو قبض، كتبه باسمك في كتابة العدل أو الشهر العقاري هو قبض، وهكذا كل هذا تسمى قبض. إذا إما باليد بالتناول إن كان من يتناول، أو بالكيل والوزن إن كان كذلك، أو بالتخلية والعرف فيما عدا ذلك. إذا عرفنا ما يكون به إيش؟ التقابض. انظر، العقود الشرعية على أربعة أنواع، أسهلها الرابع لأنه انتهى فيه الثلاثة السابقة كلها. هناك عقود، أو نقول ثلاثة ندع الرابع، هناك عقود، شوف هناك عقود يشترط القبض لصحتها، فإن لم يقبض الثمن ولا المثمن العقد باطل. أعيدها، هناك عقود بل هو عقد واحد ليس إلا هو، هناك عقد إذا لم يتقابض في مجلس العقد فإن العقد باطل، وهو الذي قصده الشيخ هنا في هذا الكلام، وهو عقد ماذا؟ الصرف. تبيع ذهب بذهب، ذهب بريالات، يسمى صرفا. إذا لم تتقابض في مجلس العقد فالعقد باطل، العقد باطل مباشرة. إذا لابد أن تعطيه المال، تشتري ذهب أعطه المال الآن، ما أعطيته المال الآن حوله لحسابه الآن. كيف تحول لحسابه؟ عن طريق بطاقة الصراف. لو اشتريت ذهب بطاقة الصراف تحول المال لحسابه الآن. طيب لو اشتريت بالبطاقات القرضية الائتمانية يسمونها، هل يجوز شراء الذهب بها؟ إذا اشتريت البطاقات القرضية هذه الائتمانية إنما يودع المال في حساب المشتري، عفوا في حساب البائع، بعد نقول ساعات ليس مباشرة، بخلاف الذي هي بطاقات الصراف العادية الائتمانية. فهل يجوز الشراء بها؟ نعم، بعض المجامع العلمية أجازت الشراء بطاقات ائتمان الذهب. لماذا؟ لأن التأخر هذا هو في حكم المقبوض، لأن من حين قبلت العملية فكأنه الآن أصبح عنده سند، وقالوا إن هذه السندات في حكم القبض، فلذلك أفتى بعض المجامع العلمية المعاصرة على مستوى أنه يجوز بيع الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية وإن لم يكن تحويل المال نقد. إذن هذا العقد الأول إذا لم يتقابض بطل، لو اشتريت ذهب بالدين حرام، ما يجوز، ما يجوز أن تشتري ذهبا بالدين، لأن هذا قد يكون سببا للربا، ذريعة للربا، لأنه لو كان قرضا لن يزيد عليك، لو كان بعته بغيره قد يرفع عليك الثمن لأنك تأجلت فيكون ذريعة للربا. احنا قلنا هذه أمس أو درس ما. طيب العقد الثاني هذا سهل أيضا، هناك عقد واحد يصح بدون قبض، لكن القبض شرط للزومه، ليس شرطا لصحته وإنما شرط للزومه. قالوا وهو عقد الهبة والهدية، فمن وهب لغيره هبة صحت الهبة ولزم وصح العقد، لكنها لا تلزم إلا بالقبض. وينبني على ذلك، وسيمر معنا إن شاء الله لكن نمر بها الآن مناسبة القبض، وينبني على ذلك أن من أهدى لشخص هدية ثم قبل أن يقبضها قال هونت، قال أنا سأرجع في هديتي قبل القبض، واضح؟ فيجوز هنا إذن له أن يرجع، لكن مع الكراهة الشديدة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ليس لنا مثل السوء. فمن وهب شخصا هبة مثلا جاء للجمعية البر وقال مني 1000 ريال، هذه هبة، والصدقة نوع من أنواع الهبات. ثم بعد ما رجع قال يا شيخ خلا بعد السنة الجاية، يجوز له أن يرجع لكنه مكروه كراهة شديدة. أو أنا آتيك وأقول سوف أعطيك قلمي هدية، ثم بعد قليل قبل أن تقبضه راجعت نفسي لا أحتاج القلم هذا، قلت لا، يجوز لك الرجوع لكن مع الكراهة الشديدة إذا وهبته بصيغة الجزم ليس بصيغة الإضافة للمستقبل. ولذلك فإن أبا بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال إني قد نحلت عائشة ابنته نخلا لي بالعالية وإنها لم تقبضه، شوف، ولو قبضته لملكته لزم، ولكن ردوه للورثة. فدل على أنه يرجع للورثة لأن الورثة يقوم مقام الأصيل في قضية الرجوع بالهبة، فيرجع للكل فيكون فيه مشاحة. وضح العقد الثاني هو عقد لا يشترط القبض لصحته وإنما يشترط لي لزومه. بناء على ذلك إذا قبضت الهبة ليس لك حق الرجوع. إذا قال لك واحد خذ هذا الشيء على طول اقبضه لكي لا يحق لها الرجوع فيه. طيب العقد الثالث وهذه تحتاج إلى بعض الدقة هو العقد الذي ليس القبض شرطا لصحته كالصرف ولا شرطا للزومه كالهبة، وإنما هو شرط لنقل الملك فيه، شرط لنقل الملك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع التجار الطعام حتى يحوزونه إلى رحالهم، وفي حديث آخر حتى يجري فيه الصاعان ونحو ذلك. وحتى يحوزونه في إلى رحالهم، هذا يسمى إذا اشتريت الشيء فلا تبعه حتى تقبضه. إذن هو لنقل الملك، واضح؟ لنقل الملك مرة أخرى. هذا العقد شوف تكلمنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الشخص لا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده، وعبر فوقها ما ليس في ملكه. هذا يختلف، هو في ملكك لكن لا يجوز لك بيعه لأنك لم تقبضه. هذا معنى زائد، انتبه، هذا معنى زائد. وبعض الناس لا يفرق بين هذا وذاك، وهنا فرق بين هذا وهذا في الحكم وفي الأثر وفي العلة. إذن قلنا إنه لا يبيع الشخص ما ملكه بقبض، ما ملكه حتى يقبضه ويجوز له بعد ذلك أي بيعه. ما العلة في ذلك؟ إذا عرفنا العلة عرفنا الحكم، هل هو لازم أو ليس بلازم. جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة يقولون ليش منع في ملكك لكنك لم تقبضه؟ لماذا؟ قال جماهير أهل العلم لكي لا يتوالى الضمانان. وما معنى توالي الضمانين؟ هي مسألة دقيقة لكنها سهلة. شوف أنا البائع الأول وأنت البائع الثاني، وفي نفس الوقت تعتبر إيش؟ المشتري مني، المشتري الأول، وهذا هو المشتري الثاني. لما أبيعك هذا الكأس ثم تبيعه للمشتري الثاني ثم يتلف قبل أن تستلمه، لما أبيعك ويتلف هو في ضمان من؟ في ضماني أنا. فلما تلف وقد بيع بيعتين فأصبح في ضمان رجلين. هذا كلامهم. والحقيقة أن وجود شيء في ضمان رجلين لا يمنع. فالصحيح أن هذه العلة غير صحيحة، والذي قرره الشيخ تقي الدين أن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما العلة منه لكي لا يندم البائع الأول. لما أكون بعت هذا بريال ثم بعد ساعة باعها ب10 ريالات وهي في يدي، أليس سأندم؟ أولا سأحقد على أخي، وبعض الناس يكون عندهم من اللؤم فيمنع من إيش؟ من تسليم هذا العين يقول لن أسلمها لك، ما بعتك، يبدأ يجحد، أو يقول لن أسلمك إياها إلا أن تعطيني زيادة، وهذه لا تتصورون كثرة من يفعل هذا الشيء. ولذلك فإن الشرع من باب قطع الخصومة قبل وقوعها يقول لا تبعها حتى تقبضها، إذا صارت بيدك خلاص ما حد يقدر يقول لك روح تطلب الناس سلموا لي هذه العين. وهذا خيار الشيخ تقي الدين وهو الصحيح، وبناء على ذلك فإن البائع الثاني الذي هو المشتري الأول إذا تيقن أن أني لا ضرر علي، يعني لن أحقد عليك، لا ضرر عليك أنت طبعا، وأني قد أذنت ببيعها أعلم أنها ستباع، فإنه حينئذ يجوز، مثل بعض التجار تشتري منه وأنا أعلم أن أبيعك بالجملة وأعلم أنك ستبيعها بالمفرق، لكن أنا ما فاضي يجيني زبائن كثير، تقول خلها عندك حتى يأتي شخص ويأخذها منك، ما في إشكال، يجوز. طبعا إذا لم تميز، لأن لو ميزت كنت شاري منك 5 كراتين فجعلتها على جنب هذا قبض، خلاص انتهى. نقول القبض المعدودات بعدها ولا يلزم نقلها، النقل معنى زائد على القبض هو احتياط في القبض. واضح المسألة؟ ترى دقيقة ولكنها يعني أعتقد أنها سهلة في التصور، سهلة في التصور. طيب انتهينا من هذه الجزئيتين، تفضل الشيخ. قال رحمه الله: وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. فقط الجملة الأولى نشرحها بسرعة: بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض قبل التفرق. ماذا قصده ببيع مكيل بموزون؟ أي من الربويات، فهو بيع للعلة الأولى بالعلة من النوع الأول، شيء من النوع الأول بالنوع الثاني، بيع ذهب ببر. ألسنا قلنا إن الربويات نوعان؟ ليس كذلك بإجماع أنها نوعان؟ فالمقصود بيع أحد النوعين بالنوع الثاني. لماذا عبر بالمكيل والموزون؟ لأنه على المذهب، مشهور المذهب عند المتأخرين، أن العلة في الذهب والفضة إنما هو الوزن، والعلة في المطعومات الباقية إنما هو الكيل. رجحنا أن هذا غير صحيح، وقلنا أن الصحيح في الذهب والفضة إما مطلق الثمانية أو غلبة الثمانية، وأن العلة في الأربعة الباقية إنما هي الطعم مع القوت بحيث يكون قوتا للبلد. هنا مسألة مهمة جدا، أن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة. وما معنى هذه القاعدة؟ أن كل شيء أوجب الشرع فيه التماثل، المثلية، فإن لم نقطع بالمثلية، يعني لا نعلم أنها مثلية، فمعنى ذلك أننا جزمنا أنها ليست بمثلية فنقول إنها حرام، أي متفاضلة. إذن إما أن تجزم بأنها متساوية مثلا بمثل لا شك في جوازها فيما اشترط فيه المثلية والربويات، أو تجزم بعدم التماثل أحدها أكثر من الثاني فنجزم بأنها متفاضلة، أو لا تجزم، يمكن ويمكن. متى يتصور يمكن ويمكن؟ قالوا فيما لو كان خرصا، واحد يأتي عنده كومة طعام، كومة هذه خرص، فيقول هذه والله أتوقع أنها 5 أكياس، تعادل 5 أكياس أتوقع، فهنا إيش؟ جهل بالتماثل، جهل بالتماثل، فنقول هنا من شخص آخر عنده صندوق فيه ذهب ولكنه لم يزن، الذهب بعد، وفيه أشياء ليست داخلة في الوزن، إن بعضها مثلا خصوص وما خصوص متعلق ذلك، فقال أريد أن أبيع بتبر سبائك، مبادلة بسبائك، فناظرها كذا قال أظن أنها يساوي مثلا 100 جرام، أظن أنه يساوي 100 جرام. هل هذا علم أو جهل بالتماثل؟ هو جهل لا أدري، لكن أتوقع، هو ليس قطعا، إذا ملحق بالقطع بأنه لا تماثل، وضحت الصورة؟ يستثنى من هذه أمر واحد فقط سأذكره شرحا، وهذا باتفاق للحديث، ثم أذكر ما يقاس عليه عند من يرى القياس وهو الشيخ تقي الدين خلافا للجمهور. هذه المسألة وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من نهيه عن بيع المزابنة. وبيع المزابنة المراد به شراء الرطب على رؤوس النخل بالتمر. ما الفرق بين التمر والرطب؟ الرطب هو الرطب، والتمر هو ماذا؟ الجاف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا نهى عن شراء الرطب بالتمر مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن شراء الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، قال فلا. سيمر معنا هذا الحديث. مطلق شراء الرطب بالتمر حرام، ومن شراء الرطب بالتمر شراؤه وهو على رؤوس النخل. أصبح عندنا أمران ممتنعان منعا من المزابلة. ركز، لماذا حرمت المزابلة؟ لأمرين. الأمر الأول للقاعدة قبل قليل، وهي ماذا؟ الجهل بالتماثل، ما ندري، لأن على رؤوس النخل ما تقدر تزنها أو تكيلها، نقول بالكيل أبط. الذي على رؤوس النخل ما تستطيع أن تأتي وتكيلها، وإنما تتوقع توقعا. إذن حرمت المزابنة أولا لأجل الجهل بالتماثل. ثانيا حرمت المزابنة، شوف، لأن قلنا أنها على رؤوس النخل لأنه لا يمكن إيش؟ التقابل، ما يمكن التقابل، وبناء على ذلك هناك إيش؟ ربا نسأ وربا فضل، أليس كذلك؟ وضحت الفكرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ربا الفضل تمر برطب نهى عنه، مع أنه قدامه كلها هذا في كرتون هذا في كرتون، قال لا، لأن هذا يختلف عن هذا، بيع هذا بفلوس وبيع هذا بفلوس، لأنه فضل وحده. ونحن قلنا إن الفضل وحده فرم سدا للذريعة، والنسأ وحده فرم سدا للذريعة، فإذا اجتمع فرم تحريم مقاصد. فلما كان في رؤوس النخل كان أشد إثما لتخلف شرطين، التقابض والتماثل. طيب، لكن الشرع رخص لنا في صورة من صور المزابنة وهي العرايا، وسميت العرايا كذلك لأن العرية من النخل هي المنفردة، مما يدل على أنهم يبيعون واحدة واحدة. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العرايا لأجل الحاجة، فإن كثيرا من الناس يكون مريدا للرطب في أيام الرطب قبل شهرين، الرطب إذا جاءت فما من شيء ألذ منه في وقته، لذيذ جدا، حتى إنك تقدم على كثير من مطعومات كاللحم وغيره، فمن شدة محبة الناس للرطب يريد أن يشتري رطب، لكن ما عنده، عنده تمر حويل من العام كنيز، يعني إنه يابس، عنده رطب قديم، فيريد أن يشتري به هذا الرطب. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أولا للحاجة، لأجل النفس تتوق، وذلك دائما الشخص إذا تاقت نفسه لشيء، وخاصة إذا كان مريضا، فإنه جاء في بعض الآثار أن المريض إذا تاقت نفسه لطعام فأطعموه إياه، ما يصح مرفوعا، ما يدل على أن توقان النفس الشيء قد يعني تكون حاجة له، بخلاف طبعا الزهد والورع أمر آخر. وما جاء في الموطأ أن عمر قال لجابر بن عبد الله أو كلما اشتهيت اشتريت، هذه مسألة أخرى قد تكون من باب الورع وقد تكون من باب الترفع وليس من باب يعني شدة الرغبة فيه. إذا الشرط الأول أن تكون لحاجة، هو راغب في الرطب. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون بخرصها. خرصها شو معنى خرصها؟ يجب أنه تتساوى ما تشتريه خرصا من رؤوس الشجر بما تشتريه. يقول لك أتوقع أن هذه خمسة صناديق، أعطه مثلها خمسة صناديق مثلا بمثل، لأن هذا الشرط الثاني لا بد من الخرص والتماثل فيه، هنا خرص وهنا وزن أو كيل معدود مباشرة. الشرط الثالث أنها لا بد أن تكون دون خمسة أوسق، لأن الحاجة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. في الغالب أن خمسة الأوسق تكفي الشخص في طعامه، في هو وأهل بيته خمسة أوسق تكفي بالراحة، تكفي، وخاصة إذا جعلت التمرة يعني قوتا للشخص دائما يأكله تكفي في شهر تنتهي خمسة أوسط إذا كان الشخص من يكسب الأكل. وضحت صورة العراية؟ سأنتقل المسألة بعدها. نعم. الوسق يعادل تقريبا يعني في الآصع هي خمسة أوسق تعادل ستين صاعا، يعني يكون الوسق كم؟ طيب يعني خمسة أوسق في أربعة طيب أو كذا. تفضل. هي مثلها، هي مثلها، هي نفس بس هذا عدد قليل وجيزة مثله ولا نفسه. طيب شوف، هذا ما أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يجوز القياس عليه لمحتاجه الناس أم لا؟ هل يجوز القياس عليه لمحتاجه الناس؟ نضرب مثال، لو أن امرأ عنده رطب في رؤوس النخل وهو الذي يريد أن يشتري التمر، بعض الناس يبي التمر ما يبي الرطب، يريد التمر إما لأنه يكون طعاما لدوابه، شوف طعام لدوابه، إما يريده لأجل القوت يبغى يحفظه، يريد أن يسافر قدامه، إذا سافر ما يأخذ معه الرطب، الرطب يخرب على طول، وإنما يأخذ قوتا فيأخذ معه التمر الكنيز اليابس، يعني يأخذه معه ليسافر، هو محتاج تمر لكن ما عنده فلوس. شفت العكس، هنا المحتاج من هو الذي يريد التفكه، هنا المحتاج من هو هو الذي يريد القوت عكس. هل يجوز هذا أم لا؟ نقول على اختيار الشيخ نعم يجوز، لأنه يجوز القياس على العراية كل ما يحتاجه الناس، كل ما يحتاجه الناس، قد يكون أحوال صدقة، قد يكون أحوال صدقة، هذا تفكه وهذا قوت أشد صدقة، صدقة. إذن فيجوز العكس. طبعا الشيخ يتوسع بالقياس على العراية، ولكن يقال يقدر بقدره. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. نقف هنا شيخ، نأخذ الجملة دي. نقول من الشروط التي يحرم بيعها، الأشياء التي يحرم بيعها، ما حرم أو ما حرم بيعه لذاته. هناك أشياء حرم الشارع بيعها لذاتها، مثل الخنزير محرم بيعها ما فيها شيء ينتفع به، مثل الخمر محرم بيعه لا يجوز الانتفاع به، مثل الأصنام أيضا لا يجوز بيعها، وكذلك الميتة. يبقى عندنا مسألة تذكرون في أول دروس الطهارة، كنا قد قلنا إنه هل هناك علاقة بين تحريم التناول وبين النجاسة؟ تذكرون تناول تحريم الأكل وبين النجاسة أم لا؟ تذكرون هذا الكلام؟ قلنا إن الجمهور عندهم قاعدة أن ما كان نجسا حرم أكله والعكس، وقلنا لا تحتاج إلى تفصيل، أليس كذلك؟ هنا قاعدتنا تختلف، فنقول هل كل نجس يحرم بيعه؟ أن يسلم نهى عن بيع الميتة، نهى عن بيع الخمر، نهى عن بيع الأصنام، نهى عن بيع الخنزير. طيب النجاسات مثل يعني عذرة الحيوانات هي نجسة، فهل يجوز بيع النجاسات أم لا؟ الفقهاء يقولون نعم يجوز بيعه، يحرم بيعها. لماذا؟ قالوا لأنها محرمة لعينها. ولكن انظر، أنا أفرع على كلام الشيخ وخرج عليه، النجاسة هل حرمت لعينها أم حرمت لأجل التنجيس؟ حرمت لأجل التنجيس، فهي لا يصح الصلاة على موضع هي فيه، ولا الوضوء في ماء وقعت فيه، ولا يحملها المصلي. لكن لو انتفع في النجاسة في شيء صحيح غيره دل على أنه يصح، يصح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها، مع أنها تطهر بذلك، فدل على أن النجاسات إذا أمكن الانتفاع بها جاز بيعها، جاز بيعها. مثل بيع العذرة سرجينا سماد، يجوز بيعه على الصحيح يجوز بيعه. والآن أغلب المحلات تبيع يقول لك السماد الحيواني، قد يكون مأكول اللحم قد يكون غير مأكول اللحم. الصحيح أنه يجوز بيعه لأنه انتفع به في غير شيء محرم، بخلاف الخمر، بخلاف الخنزير، بخلاف الأصنام، هذه لا تنتفع فيها إلا في حرام. إلا إذا كسرت الصنم وجعلته خشبة يجوز، خشب توقد بها النار يتغير سعره، شوف يتغير سعره، بدل ما يكون غالي يصبح رخيص، يصبح خشب، يصبح خشبا. الخمر إذا انقلبت وحدها خلا جاز بيعها، لكن على هيئتها لا ينتفع فيها أو بها إلا في حرام. فالنجاسات الأصل أنه لا يجوز انتفاع بها بيعها إلا أن توجد لها منفعة مباحة، إلا أن تكون لها منفعة مباحة. قال: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنج، متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. نعم. قال: وإما أن يكون المعقود عليه محرما لما يؤدي إليه من ضرر على المسلمين، فيكون التحريم تحريم مقاصد، تحريم مآلات، مآلات وسائل. ولذلك مثل له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه وشرائه على شرائه وسومه على سومه، هو النجش أو بيع النجش. فبيع المرء على بيع أخيه معناه أن تعلم أن أخاك قد اشترى شيئا، فتذهب للبائع وتشتري منه، تزيد عليه في السعر، هنا ما يجوز. فأنت هنا أضررت بأخيك المشتري وأضررت بالبائع، لأن البائع عقد بيعا فكذب على الآخر لأجل ذلك، أقاله أو أفسده، إما بضرر كذب أو بإقالة قال أقلني أضر الثاني فقط إذا كان بطريق مشروع. ومثله شراؤه على شرائه، بيعه على بيعه، إذا باع تذهب أنت للمشتري فتقول عندي مثل هذه البضاعة بسعر أقل، وشراؤك على شرائه، إذا اشترى شيئا تذهب للبائع فتقول سأشتريها منك بسعر أغلى. والسوم على سومه، إذا دخلت في السوق ترفع السعر، ليس قصدك الشراء حقيقة، وإنما قصدك رفع السعر لكي يرتفع السعر فينضر المشتري أو لتربح البائع، وكل هذه لا يجوز. بل الواجب أن يكون السوق عرض وطلب، ولا يتدخل الناس بهذه الطريقة ليربح أقوام ويخسرون الآخر. قال: ومن ذلك النهي عن بيع سمن. المذهب أنه لا يصح عقد باطل، هو قول جماهير أهل العلم. من أهل العلم من يقول إن العقد صحيح لكن مع الإثم، وعلة في ذلك هذا مفهوم كلام الشافعي. قالوا: لماذا؟ لأن النهي هنا إنما هو نهي عن الوسيلة وليس نهي عن ذات البيع، ولكن المذهب أن العقد باطل فيجب عليه أن يرجع ويبطل. والحقيقة يعني إبطال البيع قد يكون فيه يعني إبطال لكثير من تبايع الناس، فلعل هنا التحريم يكون متعلق بالحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. التكليفي أنه حرام، والوضعي صحيح أو فاسد. قالوا: من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، فلا يجوز بيع الأم دون ابنها أو بيع الابن دون أمه ونحو ذلك، بل يباعون معا. قال رحمه: ومثله أيضا في الحيوان، إذا بيع الحيوان يباع مع أمه. قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. طيب. قالوا: من ذلك النهي عن البيع من باب سد الذريعة، مثل بيع السلاح في الفتنة، عندك تكون بائع تبيع مثلا سكاكين، فيأتي أمام محلك رجلان فيختصمان، فيدخل أحدهما مغضبا واضح الشر من عينيه فيريد أن يشتري منك سكينا، واضح أنه لا يجوز لأنه سيستخدمه في حرامه واعتداء على مسلم. ومثل ذلك بيع البيض والجوز للقمار، البيض يجعلونه بألوان وهيئة معينة ثم من تخرج له، وهنا يحرم بيعه لأجل أنه استخدم لذلك. أو بيعه لقطاع الطريق من اللصوص وغيره. نتكلمنا عن الإجارة أو لما قلنا التأجير أو ما تكلمت عنها. طيب هنا مسألة متشابهة في قضية البيع. أحيانا بيعك الشيء، شوف بيعك الشيء لمن يغلب على ظنك أو تقطع أنه يستخدمه في حرام هذا له حكم، ولمن تجزم لمن تغلب يغلب على ظنك أنه يستخدمه في حرام له حكم، ولمن تجزم أنه سيستخدمه في حرام له حكم، ولمن لا تعلم له حكم. إذا جزمت أنه سيستخدمه في حرام مثل أن يقول سوف آخذ منك هذا العنب لأعصر به خمرا، بإجماع أهل العلم أنه حرام إذا كنت جازما. وإذا غلب على ظنك أنه سيستخدمه في حرام فقول جماهيرهم قاطبة أنه حرام، ما يجوز بيعه، لأن المظنة تنزل منزلة المئنة، غلبت الظن تنزل منزلة القطع. الحالة الثالثة إذا كنت لا تعلم أو كان عندك شك يسير، وهنا الأصل أن المسلم يستخدم هذه المبيعات أو هذه المؤجرات من المستغلات في المباحات دون ما عداها. طيب إن كنت تعلم أنه سيستخدمه في حلال وفي حرام وهي الحالة الرابعة أيضا جاز، مثل أنك تؤجر بيتك لشخص وهذا الشخص سوف ينام فيه حلال، سوف يتغدى فيه حلال، ولكنه سيضع فيه جهازا من أجهزة هذه الدشوش حرام. الأصل في استخدام الحل ولكنه سيستخدم به شيئا حراما، فهنا مدام أكثر استخدام الحلال فيجوز لك تأجيره، طبعا أكثر فيه تجوز، ولكن نقول أصل الإجارة لهذا فهو فيه تجوز فيجوز، ولكن تلزمك النصيحة لأخيك المسلم إن رأيت حراما، إن رأيت حراما وهكذا. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. طيب النهي عن تلقي الجلب ما هو؟ أن يذهب الشخص إلى طرف البلد، فإذا جاء أهل البوادي قديما أو الذين لا يعرفون السوق من المزارعين فيقول بعني قبل أن يدخل السوق. لماذا؟ ذلك يشتري من هذا الرجل الذي يأتي من خارج البلد لا يعرف السعر، فعندما تتلقاه أولا قد تغره لأنك تشتري منه بأقل. الأمر الثاني أنك لا تعرضه في السوق فيعرف الناس، قد يأتي بعض الناس فيحتكر هذه السلع، فيه الضرر من جهتين، على البائع الأصلي الذي أتى بهذا الجلب من حيث أنه ربما بيع بأقل منه، ولذلك تدارك الشارع هذا الشيء فجعل له الخيار، سأتكلم عن الخير بعد قليل. الأمر الثاني أن فيه غررا بعموم المسلمين، إذ لو عرض في سوقهم لعلم الناس ما هو الموجود ولم يحتكر أناس السلع دون غيرهم. ولذلك إذا نظرت في التطبيق الأدبي للشريعة فإنه يقول إذا جاءت البضائع فعرضوها جميعا في السوق الكل ينظرها، ثم إذا عرض فلا يسم على السلعة إلا من يريد شراءها حقيقة لنفسه أو ليتاجر بها، لا يسم لينفع أحدا أو يضر آخر، فإنك حينئذ بأمر الله عز وجل ستجد أن أصحاب السوق كلهم رابحون بأمر الله عز وجل، لا يمكن أن يطرد أحد من السوق كما هو موجود للأسف في أسواق المسلمين الآن. يدخل الرجل السوق بمبلغ معين فيتكاتف باقي السوق عليه فإذا به يخسر، لأنه يشتري الغالي الرخيص بالغالي، وإذا أراد أن يبيع الغالي اشتروه بالثمن الرخيص فخسر. ولذلك الآن موجود للأسف في أسواقنا، وهذا مما يحز، أصبحوا يتفقون فيما بينهم في تلقي الجلب وفي النجش عندما يريدون أن يشتروا شيئا أو يبيعونه، عندما يريد أن يشتري يقول ارفع أو لا تدخل في السوق، وعندما يريد أن يبيع لكي يرفع على فلان فيخسر وهكذا. المقصود أن المرء إذا تعلم هذه الآداب الشرعية وجد أن كل من في السوق ربح، هذا من جهة، ثم بعد ذلك أصبح الربح بينهم عدلا فانتفع به عموم المسلمين، فانتفع به عموم المسلمين من حيث أن السلع تكون مناسبة ولا يكون هناك غلاء فاحش ولا ربح زائد لأحد دون أحد. ثم قال فإذا جاءت السوقه بالخيار، هذا شرط تكلم عنها قضية الخيار في قضية التدليس. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، رواه مسلم. نعم، الغش عموما لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذا الحديث عندما رأى رجلا يبيع صبرة من طعام مجموعة فأدخل يده عليه الصلاة والسلام فوجد في الأسفل بللا، فذكر هذا الحديث فقال من غشنا فليس منا. فبعض الناس يظهر البضاعة الجيدة ويخفي البضاعة السيئة. هنا مسألة خارجة عن الدرس لكنها مهمة، وهي ما يسمى البيع بشرط البراءة. بعض الناس يعرض عليك سلعة ويعرف أن في هذه السلعة عيبا، ثم يقول لك اشتري، شوف اشتري هذا العيب وأنا بريء، شوف قلبها الآن. تسأله تقول فيها عيب، ما أدري. هو يدري، يقول شوف أمام عيني قلبها. هل يصح هذا البيع أم لا؟ وهي يسمى شرط البراءة من البيع أو يسمى عهدة المبيع. المالكية سماها الإمام مالك في الموطأ بالبيع بعهدة المبيع، عهدته يعني أنا ما أعني شيء أمامك الآن انظر، ثم بعد ذلك كل عيب فيه. فطبعا مالك كان يرى أن العهدة لا تجوز إلا في الرقيق والحيوان، وقيل أن الحيوان مزاد على مالك إنما قال الرقيق فقط. ومن أهل العلم من قال الصحيح أن البيع بشرط البراءة من العيب الشرط باطل والعقد صحيح، وهذا هو الصحيح. فمن اشترط البراءة من البيع فوجد المشتري فيها عيبا فله الخيار كما سيأتي بين الرد وبين الأرش وبين القبض، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح. ومالك إنما استثنى الحيوان والرقيق لأنه رأى أن فيه آثارا وردت عن بعض المتقدمين. وضحت المسألة؟ ثلاث شروط، ثلاثة أقوال، إيه منهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه مطلقا ومنهم من أجازه في الرقيق أو في الحيوان. ما بين، لكن إذا وجد بعدين ما غش إيه؟ طبعا نعم. المسألة الثانية هو هل يلزمه أن يبين العيوب؟ سؤال، هل يلزمه عندما قال له قلب؟ شوف لو قال له لا تقلب اشترها هكذا بعيوب بما فيها منعه من تقليبها، لا شك أنه هذا بيع مجهول فلا يصح العقد. لكن قال له قلب فقلب فلم يرى عيبا، البيع صحيح. إن رأى عيبا بعد ذلك، العيوب نوعان ظاهرة وخفية، زين، إذا دلس، شو معنى دلس؟ يكون فيها عيب فأخفاه، أخفى العيب، حاول يخفي بطريقة معينة. لنقول مثلا مثل هذا الذي هو أخفى العيب، موجود العيب ظاهر لكنه أخفى، هنا الممنوع، هذا غش. لكن العيوب الخفية من كمال الأدب والصدق أن يبين، لكن لو لم يبين صح العقد. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صدقا وبينا، بين إيش؟ بين ما في العيوب الخفية. إن العيوب نوعان خفية وجلية، الجلية إن منع من التقليب أو غش لم يصح العقد. لاحظت الفرق بين الاثنتين، منع قال لا لا لا تشوف شيء، قبلها بعهدة المبيع ولا تقلب، هذا ما يصح. أو غش، وضع بويا، وضع شيء معين بعد يوم يسقط، هذا غش، من غشنا فليس منا، العقد باطل ويصبح له خيار التدليس وغير ذلك. إن اختار صاحب الحق أو أسقط حقه هو حر. بخلاف العيوب الخفية، العيوب الخفية لا يلزم إبداؤها. لو أراد الشخص أن يبدي كل عيب، الذي يسوق سيارة، نضرب مثال بالسيارات، الذي يسوق السيارة ما في عيب دقائق العيوب، لنقول مثلا هناك وسخ يسير في أسفل السيارة، العيوب كثيرة جدا، العيوب الخفية لكنها ليست ظاهرة وليست مؤثرة في شيء جوهري، نعم يستطيع أن يكتشفها أي شخص بسرعة. لكن هناك عيوب خفية جدا، فلو أردت أن نقول يلزم تبين كل عيب خفي لكان فيه مشقة. فإن وجد العيب الخفي فإن كان مؤثرا في الثمن له الحق في الرجوع، وإن كان غير مؤثر يصح العقد. لأن بعض الناس لو أخبرته بهذه العيوب لصرف النظر، مع أن عيوب ربما تكون مقبولة مثل ما ذكرت أن يكون هناك يعني شيء معين هنا ولا هنا في فرشة السيارة أو غير ذلك، وضح الإشكال أو وضح المناط، لكنها مؤثرة، هنا مؤثرة. مثل إيه؟ أعطي مثال في السيارة، مثلا الجير، زين، مثلا في الجير إذا كان هو دلس لأن زاد الزيت، مع أنه مثلا ينقص ويخرج مباشرة، هنا دلس فش آثم. نتكلم عن الحكم التكليفي، الحكم الوضعي يصبح له خيار. الحكم الوضعي، شوف عندنا حكم تكليفي ووضعي، يجب عليك ولا ما يجب؟ أنت آثم إن بعت شيء مدير تقليب إذن له بالتقليب، وأنت آثم إن بعته مع الخش، وإن اكتشف يصبح له الخيار بالأمور الثلاثة. العيوب الخفية لست آثما إن أخفيتها، إن سكتت عنها، فإن اكتشفها أصبح له خيار إن كانت مؤثرة. نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. طيب، هنا تكلم عن تحريم بيع العينة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن في آخر الزمان يكثر بيع العينة، يكثر بيع العينة جدا، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم، لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فدل على أنه في آخر الزمان يكثر التعامل بالعينة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن العينة في قوله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين في بيعة. والشيخ تقي الدين عليه رحمة الله حمل حديث النهي عن بيعتين في بيع ببيعة على بيع العينة، عن بيع العينة. والحديث الثالث الذي جاء في النهي عن بيع العينة هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع درهم بدرهمين وبينهما حريرة. فما جاء من النهي عن بيع درهم بدرهمين وبينهما حريرة هو داخل أيضا في بيع العينة، وكل هذه الأمور الثلاثة وغيرها هي في العينة ما يدل على شدة التحريم فيها. ما هو بيع العينة؟ أظهر صور بيع العينة أن يكون البيع حيلة على الربا، يكون البيع غير مقصود وإنما هو حيلة على الربا، فقد يكون ثنائيا وقد يكون ثلاثيا. يكون ثنائيا كيف؟ أريد أن آتي إليك، يأتي زيد لعمرو، آتي أنا إليك، أريد منك مئة ألف على أن أردها إليك 120 ألفا. لو قلنا هكذا فهو ربا، فتقول لي: تعال عندي هذه السلعة اشترها مني 120 بعد سنة، اشتريت، اتبعها لي 100 الآن حالة، بعت. الحقائق ما هي؟ علي 100، أخذت منك 100 وسجل علي كم؟ 120، سواء كان هذا صابون، سيارات، رز، ما شئت من الأشياء. هذه صورة من صور بيع العينة المتفق عليها. الصورة الثانية عندما تكون ثلاثية، طبعا لها صور كثيرة لأن الحيل تكثر فيها، عندما يأتي شخص يريد من آخر 100 على أن يردها لها 120، فقال: أريد منك، طيب خلاص تعال عندي هذه السلعة اشترها مني بكم؟ 120، اشتريت، أصبحت السلعة عندك. شف ترى أبو فلان راح له الآن يشتريها منك 100 ألف، فيذهب لأبي فلان فيأخذها منه 100 ألف، أنا أخذت قبضت كم؟ 100 ألف، وسجل علي كم؟ 120 ألف. وأبو فلان، أبو فلان ما سوى شيء، دفع 100 ألف، بعد شوي أعطاه رفيق 100 ألف وزود عليه 500 ريال سعي أو عمولة، انتهت. بدل ما يكون 2 أصبحوا كم؟ 3. طيب الآن سأتي الاتفاق بعد قليل. واضح هذه الصورة؟ هذه صورة ثنائية وصورة ثلاثية باتفاق باتفاق باتفاق. الآن سأتكلم بدون اتفاق بعد قليل. طيب شوف، الآن سنتكلم، هذا أظهر صورة، طبعا لها صور أخرى ذكرها. خلنا ننظر له لهاتين الصورتين بدون اتفاق. نبدأ الصورة الأولى، جئتك فقلت عندك السيارة فكسة أشتريها منك بمئة ألف، 120، خلنا نمثل 120 كما نغير الأرقام، 120 بعد سنة خلاص بعت، أخذت السيارة منك، قبضتها، قلنا القبض ما في إشكال، تكلم عن قبض قبل قليل، قبضت السيارة، درت على المعارض كلهم يقولون 90 90 90 90، جيتني قلت يا ابن الحلال السيارة سيارتي وأنا عارفها، إحنا ما اتفقنا سأشتريها منك بمئة، اتفقنا في البداية ما اتفقنا، ولا عندي نية ولا عند نية هو، لكن الرجل يقول أنا أرغب سيارتي، السوق كله يشتريها منك ب90، أنا سأشتريها منك بمئة أو ب95، أنا عارف سيارتي وأعرف ما فيها عيب، غير يظن أن فيها عيبا. وضحت الصورة هنا، فيها اتفاق أو ليس فيها اتفاق؟ ليس فيها اتفاق. ما رأيكم؟ الذي عليه جمع من أهل العلم وهو مفهوم كلام الشيخ تقي الدين أنه لا يجوز، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر أو نهى المتصدق عموما إذا تصدق بشيء أن يشتريه ولو وجده في السوق يباع، فكذلك هنا في بيع العينة إذا بعت الشيء نسأ فلا تشتريه من صاحبه، وجدت باع على شخص تشتريه من ثالث ما في إشكال، فلا تشتريه منه، لأنك لو اشتريت منه يكون قد يكون مفضي إلى الربا، لأن الفرق ما هو النية، والنية مو واضحة. لذلك كما أن سلم نهى عن شراء الصدقة فأهل العلم يقيسون هذا عليه، خلاص بعته نسأ لا تشتري، بعته نسأ يعني مؤخرا مقسطا هو النسأ، لا تشتريه حالا. طبعا المسألة فيها خلاف، لكن أقول لكم تخريجا على كلام الشيخ تقي الدين، وضحت المسألة واضحة؟ شوف الصورة الثانية وهي صورة إيش؟ الثلاثية. الثلاثية عندما تشتري من شخص سلعة ب200 مؤجلة ثم تبيعها لثالث ب100 من غير اتفاق، اشتريتها من الرياض ورحت بعتها في الخارج، يعني ما في السوق غير السوق والجماعة غير الجماعة، مو محل جنب محل في معنى الاتفاق، سوق غير، فهل هو جائز أم ليس بجائز؟ نقول لها صورتان، لها صورتان، لكن ننظر التصور عند أهل العلم في المسألة. الصورة الأولى إذا فعل هذا الشيء بقصد التربح، ربح، ربح، فرق ما بين السعرين، قصده الربح، أغلب التجار يشتري بالدين ويبيع، أتحداك الآن أحد في المحلات هذه اللي يشتري بالدين صح له، لكن لما اشترى هذه البضاعة يريد أن يتربح من بيعها، يريد الربح، نعم قد تكسب فيبيعها بأقل صح، لكن الأصل عنده قصده إيش؟ التربح. فهذه بإجماع أهل العلم جائزة، بإجماع أهل العلم جائزة، ما فيها خلاف، كل المسلمين يعملونها، بل كل تجار مسلمين، طبعا الناس ليس تاجر. واضح معي هذه الصورة؟ شوف الصورة الثانية، إذا باعها لشخص ثالث لا بقصد التربح وإنما كان قصده النقد، أبي سيولة وبس، ما همني، هو أصلا أنا بايع خسران خسران، أريد السيولة، أريد النقد، وضحت؟ فهذه هي التي تسمى التورق. ولذلك فإن الشيخ، طبعا رأي، خلنا نبدأ برأي الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين كان يرى أنها حرام وأنها صورة من صور العينة للعبرة بالمقاصد، كان يحرمها ويشدد فيها لأنه يشدد في قضية المقاصد. وصح عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال إن التورق أخية الربا، مثل الربا، إنها هو صورة صور العينة والعينة حيلة على الربا، فيقول هو أخية اشبه. وأما جماهير أهل العلم فإنهم يجيزونه. يقول ابن القيم راجعت شيخنا، من شيخه؟ شيخ اسمه، راجعت شيخنا مرات في مسألة التورق فرفض أن يرجع. أنا قصدي من هذا أريدك أن تفرق بين مسألة، طبعا الآن عمل المسلمين على جوازه، طبعا البنوك كلهم عندهم التورق، ما عندهم إلا منتجان، التورق والتمويل بأن يشتري لك سلعة، بس كلهم متفرق، كل عمل البنوك الإسلامية على شغلتين، لو حرمت التورق بالكلية لا أقول منظم، في تورق منظم هذا خطير، سأتكلم عن الآن باب الاستطلاع لم انتهى الوقت إن شئتم، ونخلي الدرس القادم. إذن التورق، انظر الفرق بين التورق وبين إيش، بين إيش الصورة الثانية، لأجل بيع، لأجل التربح، هنا ما قصد التربح وإنما قصد إيش النقد السيولة. هنا مسألة أختم بها درسنا، أنت ود أن تهي ساعة إلا ربع لكن اعذروني، وهي مسألة الآن التورق البنكي يسمونها، أو يسمونها التورق المنظم. بمعنى نقول التورق كم شخص؟ ثلاثة. تشتري في الرياض، لا تقول لازم اشتري في الرياض تبيع في الخارج، لكن أقول لك مثلا تشتري في الرياض وتبيع في الخارج، كم؟ ثلاثة أشخاص الاتفاق بينهم. جاءت البنوك قالوا خلنا نختصر الطريق، طيب تعال يا زيد اشتري منا السلعة الفلانية، اشتريت، بع هذه السلعة، وكلنا ببيعها، وكلتكم، فتجد أن السلعة تباع في أقل من نصف ساعة بيعت. الحقيقة قبل أن نقول لك أنه يعني القواعد الشرعية، العاقل الذي ينظر بنظر مجرد يعلم أن هذه حيلة، ولذلك بعض البنوك الغربية الغربيين البريطانيين يضحكون على هذا، يقولون بعنا قبل لا يأتي الآن يجيبون السمنت الآن ويجيبون الحديد ويجيبونها، كان عندهم البلاتيوم أول ما طلع معدن في بريطانيا، بعت واشتريت والمحل الذهبي محله في صندوقه لم يتغير، أو المعدن هذا في صندوقه لم يتغير، هي حيلة، حيلة على الربا. القبض جعل سدا للذريعة، ما وجد القبض ولا الحيازة ولا التملك الحقيقي، والأسعار أسعار غير صحيحة، بل حتى البيع غير صحيح، تشتري 100 طن رز في نص ساعة تباع، أكبر مورد رز في الرياض وليس دعاية، سميه من واحد ما يحتاج مثلا بابكر، زين لا يمكن يبيع 100 طن في نص ساعة، لا يمكن، أكبر مورد حديد لا يمكن يبيعها في 10 دقائق، فدل على أن البيع في الحقيقة الصوري ليس حقيقي. ولذلك فإن التورق المنظم حرام، تورق البنوك حرام. متى يكون جائزا؟ إذا استلمت أنت السلعة بنفسك وتوليت بيعها بنفسك، والسوق عندنا لا يستحمل كل سلعة بيعها بمبالغ عالية إلا سلعة أو سلعتين. الطرف الثالث يقول لك أنت هنا والحديد موجود في مصنع سين في جدة، طيب وقع على الورقة الأولى، اشتريت من مصنع سين في جدة 100 طن، 100 طن رخيص، كم الطن اليوم هذا؟ 1000 ريال، ما أدري، نقول 1000 ريال، 100 طن يعني 100,000 ريال، زين اشتريت 100,000 طن، أنا مشتري من من سين، طبعا هو لا أقول تشتري من البنك يقول بعتك 100 طن، أين 100 طن؟ والله إحنا حاطينها في مستودع في جدة، انسي، أنت شاري من البنك، الباع وهو مشتري. الورقة الثانية تقول وكلت البنك أن يبيع هذه 100 طن، وكلته، هذا حرام، هذا التورق المنظم، وهو الذي صدر في فتوى من مجمعين، مجامع الفقهية، مجمع مكة ومجمع الدولي، وهي من عالم الإسلام كلها يعني ليس مشترك يعلم أكبر مجمعين فقهيين، كلاهما أفتيا بأن التورق المنظم هذا أو يسمى التورق المصرفي حرام، نحيل واشتريت نص ساعة يعني ما يمكن أيضا. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم في العمل الصالح. يبقى عندنا إن شاء الله غدا أو الدرس القادم قلب الدين، ثم نبدأ إن شاء الله في بيع الأصول والثمار. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.